الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما علة النهي عن قول السلام على الله؟ أحسنتم، أن الله تعالى هو السلام، فالسلام يطلب منه لا يطلب له، الله تعالى يدعى لا يدعى له. ما الدليل على النهي عن الاستثناء في سؤال الله المغفرة والرحمة؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه، نعم، قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعجل المسألة فإن الله لا مقدر لها. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت، نسمع الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخه وللسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وقِ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. أحسنت. لا يزال المؤلف يعقد الأبواب في بيان المناهي اللفظية التي مراعاتها تحقيق للتوحيد، وقد عقد هذا الباب لبيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما توهمه من جعل شيء من الربوبية والألوهية لغير الله تعالى، فنهى عنها تأدبا مع الله تعالى وتحقيقا للتوحيد وحماية لجنابه. وقد ذكر بيان النهي عن قول عبدي وأمتي دليلا واحدا هو ما في الصحيحين، وهذا معنى قوله في الصحيح، معناه هنا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول يعني الرقيق، يقول سيدي ومولاي، ينبغي أن يقول سيدي ومولاي بدلا من قوله ربي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. والجمهور على أن النهي في الحديث على الكراهة، وحكي عليه الإجماع، فقول عبدي وأمتي منهي عنه. نعم، الله عليكم. ثم قال المقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، في قولي في الثانية: لا يقول العبد ربي، ليس في اللفظ المذكور النهي عن قول ربي، لكن ورد في رواية للحديث في صحيح مسلم: ولا يقول العبد ربي ولكن ليقل سيدي، ولا يقول العبد ربي ولكن ليقل سيدي. نعم، أسأل الله عليكم. ثم قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. عقد هذا الباب رحمه الله لبيان النهي عن رد من سأل بالله. فمن تعظيم الله أن السائل إذا سأل بالله، إذا قال مثلا: أسألك بالله أن تعطيني كذا، أنه يجاب إلى سؤاله ولا يرد. وذكر رحمه الله لبيان ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي قال بسند صحيح. والجملة المقصودة من الحديث: ومن سأل بالله فأعطوه. وظاهر الحديث الوجوب، وجوب إعطاء من سأل بالله، ويؤيده ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه محقق المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. هذا يؤيد وجوب إعطاء من سأل بالله. وأقرأ عليكم ما قاله الشيخ صالح العصيمي حفظه الله وأدام نفعه وأجر الخير على يديه، ما قاله في شرحه، قال: الأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط تكون في المأذون به إذا سئل من أحد. الأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط تكون في المأذون به. في المأذون به يعني إذا سأل السائل شيئا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، يعني إذا سأل شيئا فيه إثم أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب إلى ذلك. قال: بخمسة شروط تكون في المأذون به إذا سئل من أحد. الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه. قال: فإذا وجدت هذه الشروط في مأذون به مجتمعة سئل من أحد كان الإعطاء واجبا. نعم. الله عليكم سلم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى إعاذة من استعاذ بالله. الثانية إعطاء من سأل بالله. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الصنيعة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. تروا بفتح التاء تعلموا، وضبط تروا بضم التاء. وما معناه؟ ترى تظن. أحسنت. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. ثم عقد هذا الباب ليبين أن من كمال التوحيد أن لا يسأل بوجه الله العظيم إلا الجنة أو ما قرب إليها. فلا يسأل بوجهه سبحانه أمر دنيوي، كان يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا من أمور الدنيا. فإن الله عز وجل يعظم عن أن يسأل بوجهه إلا المطالب العالية من الجنة وما قرب إليها. وذكر تحت هذه الترجمة ما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فقد أشار إلى تضعيفه الشيخ سليمان في التيسير حفيد المصنف، وضعفه الشيخ الألباني وغيرهما، لكن يشهد لصحة معناه ما أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في الدعاء عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله عز وجل. وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله في حديث الباب إلا الجنة، المقصود أو ما قرب إليها، يعني يسأل الله الجنة أو أن ينجيه من النار أو ما يقرب إلى الجنة، هذا المقصود لورود ذلك في بعض الأحاديث، فهو التنبيه على الأمور العظام ليس التخصيص. مثلا في البخاري أنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون، أو قال: هذا أيسر. ويروى في حديث السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث عند الطبراني في الكبير وضعفه الألباني، لكن المقصود هو تنبيه على الأمور العظام، يعني ليس التخصيص بالجنة، بل الجنة وما كان طريقا إليها. نعم شيخنا. نعم شيخنا. مثال ذلك يعني يقول كيف شيخنا يسأل بوجه الله، يعني يقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا من أمور الدنيا، هذا منهي عنه، أو أعطيني كذا بوجه الله، هذا داخل في النهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. نعم. قال فيه مسائل ولم يذكر إلا مسألتين. قيل لتتفق عبارته المضطردة في جميع الأبواب، لأنه في جميع الأبواب يقول فيه مسائل، فهنا قال فيه مسائل كذلك مع أنه لم يذكر إلا مسألتين. والعرب تطلق الجمع وتريد المثنى، فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما، المقصود عائشة وحفصة رضي الله عنهما. ويمكن أيضا أن يخرج على قول من يجعل أقل الجمع اثنين. وكذلك فعل رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النشرة، قال فيه مسائل وذكر مسألتين، وذكر في التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد هناك في باب ما جاء في النشرة، ذكر هذا التوجيه أنه عبر بهذا يتفق عبارته المضطردة في جميع الأبواب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك. نعم شيخنا. نعم. يجوز أن يقال المخلوق سيد، والأدلة على ذلك كثيرة. وألف يا سيد هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وقال عن الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. لكن متى ينهى عن قولها؟ ينهى عن قولها في موضعين: إذا كان يقولها لمنافق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا لمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. والموضع الثاني أن يكون فيه غلو، وعلى هذا حمل حديث الباب قبل الأخير هنا، الباب 66، حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وكذلك حديث أنس الذي ذكره الشيخ حمد الوهاب في نفس الباب بعده، حمل على هذا أنه يعني يقال ذلك على وجه الغلو. فإذا لا بس أن يقول سيد، لكن لا يقولها لمنافق ولا يكون فيه غلو. السلام عليكم. هل مرض النسوس يعني ما يدل على جواز أن يتكلم يعني يقول هو سيدي؟ أنا مثلا سيدها وسيدكم سيدة، كأن فيها غائب أو مخاطب. طيب أنت سيدنا، نا هذه للمتكلم أيضا، سيدي أنا وحدي، سيدنا نحن جميعا، فالباب واحد. النهي شيخنا يحمل على أي شيء؟ يعني هو ما نهي عنه، وليقول سيدي، ما نهي عنه، نهي عن قول ربي. قال الحديث الآخر أين؟ لا تقول منافق سيد. لا يعني هو ليس عبدا. نعم كان ليس عبدا يعني إيه. لا بس ورد هذا كثيرا. يعني الأدلة الكثيرة تدل على أنه لا بأس به في غير هاتين الحالين، إذا كان منافقا أو كان فيه غلو. إذا خلى من الغلو فلا بأس أن يقول يا سيدي. إيه نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عامر: قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رأى فيه غلوة. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فإذا كان فيه غلو فينهى عنه، أما إذا لم يكن فيه غلو فما في بأس. يعني قال سيد لنفسها يكون فيها غلو يعني؟ لا ما في، ما فيها شيء، ليس فيها، ليس فيها شيء إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.